الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرج الترمذي وحسنه وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فما سواه إلا تحت لوائه، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك، فيقول: إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض، ولكن ائتوا نوحا، فيأتون نوحا فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله، ولكن ائتوا موسى، فيأتون موسى فيقول: إني قد قتلت نفسا، ولكن ائتوا عيسى، فيأتون عيسى فيقول: إني عبدت من دون الله، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتوني فأنطلق معهم، فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقها، فيقال: من هذا؟ فأقول: محمدا، فيفتحون لي ويقولون: مرحبا، فأخر ساجدا، فيلهمني الله من الثناء والحمد، فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع، وقل يسمع لقولك، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المصنف: بيان وتفسير. قال القرطبي: قوله فيفزع الناس ثلاث فزعات، إنما ذلك والله أعلم حين يؤتى بالنار تجر بأمتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. بعد في هذا الحديث، يعني الحديث الصحيح خلاف هذا، لأن الفزعات هذه تكون في الموقف أو قبل النفخ في الصور، كما جاء في قول الله جل وعلا: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ويجوز أن يكون كما قال القرطبي: يفزعون إذا جاء بها بالنار، ولكن كيف تكون ثلاث؟ إذا جاء بالنار تكون الفزع واحدة، ولكن الفزع معناه أن الناس يخافون خوفا شديدا، وقد يحصل في من الفزع صعق. على كل حال، الحديث الصحيح الذي تقدم أن المقام المحمود في الموقف، وليس في هذا بعد فتح الجنة. فتح الجنة هذا تكون شفاعة للمؤمنين أن يدخلوا الجنة فقط، وهي الذي يقول: إني أخذ بحلقة الباب أطلقه فيقال من، فأقول: محمد، فيقال: مرنا ألا نفتح لأحد قبلك. وهذا من خصائصه، إن الشفاعة متعددة، منها ثلاث تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة الكبرى التي هي شفاعته ليأتي الله يفصل بين الناس في الموقف ويحاسبهم، وهذا التي يحمده عليها الأولون والآخرون، لأنها للكل، للخلق كلهم. والثانية هي الشفاعة في افتتاح الجنة للمؤمنين خاصة، لأنهم إذا عبروا الصراط أوقفوا قبل أن يصلوا الجنة، ويقتص لهم ثم لا يفتح لهم حتى يشفع له. أما الثالثة فهي خاصة بأمه أبي طالب، إنه يشفع فيه فيخرج من النار ويوضع في ضحضاح منها يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا يعني من النار وهو أخفها أخفهم أسهلهم. أما بقية الشفاعات يشترك فيها الرسل والملائكة والمؤمنون. وكذلك من الشفاعات شفاعة الأطفال، فإن الطفل إذا مات صغيرا يشفع لوالديه، وكلها بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حديث سلمان أخرج الطبراني بسند صحيح عن سلمان قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين ثم تدنى من جماجم الناس. قال: فذكر الحديث. قال: فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا نبي الله، أنت الذي فتح الله بك وغفر لك، وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: أنا صاحبكم. فيخرج فيجوس الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة، فيأخذ بحلقة في الباب من ذهب، فيقرع الباب فيقول: من هذا؟ فيقول: محمد. فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيسجد، فينادي: ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع، فذلك المقام المحمود. قال: هكذا أورده غير تام. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة وابن أبي شيبة يعني بتمام. داخل في المقام المحمود، وليس هو المقام المحمود الذي المقام المحمود في الموقف، ولكن هذا منه، فإنه يحمد على ذلك، لأن الحمد يكون من الخلق الذين تحصل لهم الشفاعة يحمدونه على ذلك. نعم. قال: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن أبي شيبة بتمامه. قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين. قال: فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة ما يرتفع حتى يفزع الرجل. قال سلمان: حتى يقول الرجل: غق غق. فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ائتوا أباكم آدم فيشفع لكم إلى ربكم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، قم فاشفع لنا إلى ربك، فقد ترى ما نحن فيه. فيقول: لست هناكم. فيقولون: إلى من تأمرنا؟ فيقول: إيتوا عبدا شاكرا. فيأتون نوحا فيقولون: يا نبي الله، أنت الذي جعلك الله عبدا شاكرا وقد ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست هناكم. فيقولون: إلى من تأمرنا؟ فيقول: ائت لخليل الرحمن إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا خليل الرحمن، قد ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست هناكم. فيقولون: إلى من تأمرنا؟ فيقول: ائت موسى عبدا اصطفاه الله برسالته وبكلامه. فيأتون موسى فيقولون: قد ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست هناكم. فيقولون: إلى من تأمرنا؟ فيقول: ائتوا كلمة الله وروحه عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا كلمة الله وروحه، قد ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست هناكم. فيقولون: إلى من تأمرنا؟ فيقول ائتوا عبدا فتح الله على يديه وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويجيء في هذا اليوم آمنا محمدا. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا نبي الله، أنت الذي فتح الله بك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وجئت في هذا اليوم آمنا وقد ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول أنا صاحبكم، فيخرج يجوس الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة، فيأخذ بحلقة الباب من ذهب فيقرع الباب فيقول من هذا؟ فيقول محمد، فيفتح له فيجيء حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له، فيسجد فينادي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه، واشفع تشفع، وادع تجب، فيرفع رأسه فيقول أمتي، قالها مرتين أو ثلاثة، فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة من حنطة من إيمان، أو قال مثقال شعيرة من إيمان، أو مثقال حبة، أو مثقال حبة من خردل من إيمان، فذلك المقام المحمود. هذا مثل ما مضى أيضا، لأن هذا ليس في الموقف. إذا كان يعني قل يأتي، فإذا رأى الله يعني فيه، وفي الصحيح أنه إذا يدخل أنه يدخل على الله في داره، والدار المقصود بها الجنة، يعني معنى ذلك أنه بعد المضي على الصراط، بعد العبور على الصراط. هذه شفاعات تتكرر له صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله أن رسلناهم يعتذرون، والاعتذار هذا في الواقع اعتذارا بغير ذنب، لأن كل الذنوب التي ذكرت قد تابوا منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. ولكن الله جل وعلا وله حكمة كما سبق، أراد أن يظهر كرامة محمد صلى الله عليه وسلم للخلق كلهم، فلهذا يتدافعها هؤلاء الرسل، كل واحد يدفعهم إلى من بعده، إلى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك يتبين بهذا أنه هو أفضل الرسل، وهو أكرم الخلق على الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذه الشفاعة الواقع أنها شفاعة لأجل الحساب المحاسبة، فيدخل فيها حتى الكفار، هم يحاسبون ولكن إلى النار. أما الشفاعة الأخرى التي فيها مثقال حبة، مثقال ذرة، مثقال شعيرة، هذه إذا دخلوا النار، بعد دخولهم النار يشفع فيهم، وقد جاء أنها أربع مرات كما في الصحيح، أنه يشفع ثم يحد له حد، ويقول الله جل وعلا هؤلاء اشفع فيهم، فيخرجهم من النار، ثم يعود مرة ثانية ويحد الله جل وعلا له حدا، فيقول هؤلاء اشفع فيهم، فيشفع فيهم ويخرجهم من النار، ثم يعود ثالثة ورابعة، هكذا أربع مرات. هذا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمؤمنين فهم أيضا كذلك يشفعون في إخوانهم الذين دخلوا النار، لهذا ثبت في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق يتبين لكم من المؤمنين في إخوانهم يوم القيامة، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يحجون معنا ويتصدقون معنا، فيقول الله جل وعلا لهم اذهبوا فمن وجدتموه في النار فأخرجوه، فيعرفونهم بأثار السجود، فإن النار لا تأكل أثر السجود، فيخرجونهم. وكذلك الملائكة تشفع، وكل هذا بعد إذن الله، ما فيه شافع يشفع إلا إذا قال الله له اشفع. ولهذا وقال إن الشفاعة يعني حقيقتها إكرام الشافع، إظهار كرامته ورحمة المشفوع، وكله بيد الله، كله لله. ولهذا قال قل لله الشفاعة جميعا، من تمام ملكه لا أحد يستطيع أن يشفع حتى يقول له اشفع. ليس الأمر كما يعهد أو كما يتصوره المشركون أن شفعاءهم يشفعون ولو لم يؤذن لهم، فهذه شفاعة منفية لا وجود لها. ولهذا قل جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. الذي لا يملك شيء كيف يشفع؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حديث أبي بن كعب أخرج أحمد والترمذي والحاكم وصححه وابن ماجه والبيهقي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. وأخرج مسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أرسل إلي. قال: يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتي. فرد إلي الثانية أن اقرأه على حرفين. فرددت إليه قلت أن هون على أمتي. فرد إلي الثالثة أن اقرأ على سبعة أحرف. فذلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يرغب إلي. أحسن الله إليكم. قال: وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حقيقة إبراهيم والرسل كلهم ما يحتاجون أنهم يطلبون الشفاعة، فهم آمنون بلا شك. وإنما معنى ذلك أنهم يعتذرون من الشفاعة، يعتذرون إذا طلبت منهم، ويعلمون أنها لمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى هؤلاء الذين يذهبون إليهم منهم من يعلم أن الشفاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولأنهم على حالتهم في الدنيا، وقد يكون أنساهم الله جل وعلا ذلك حتى تظهر كرامة محمد صلى الله عليه وسلم من الخلق كلهم. هذا ولهذا نقول اعتذاراتهم التي يعتذرون بها ليست في الواقع اعتذار عذر، لأن كل واحد منهم ذكر ذنبا قد تاب منه، والله جل وعلا جعلهم بعد الذنب أحسن منهم قبله وأقرب إليه منهم قبل الذنب. ولهذا إبراهيم عليه السلام يقول: كذبت ثلاث كذبات. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلها في ذات الله، كلها يجادل عن دين الله جل وعلا فيها، وليس كذبات هذه في الواقع. النبي لا يكذب، ولكن هي ما من المعاذير التي يكون السامع قد يظن أنها على غير الواقع وهي على غير الواقع، وهي قوله: إني سقيم، وقوله: فعله كبيرهم هذا، وقوله في زوجته: إنها أختي، وقد قال لها قبل أن يستدعيها الجبار: إنه سألني عنك وقلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس اليوم في الأرض مسلم غيري وغيرك، فهي أخته في الإسلام وهي زوجته، فهذا الذي أراده، لأنه لو قال إنها زوجته لا أخذها، إذا قال إنها أخته لا يأخذها. وأما قوله إني سقيم، يعني السقم لا يفارق الإنسان، دائما الإنسان يكون فيه سقيم، وقد يكون كما يقول بعض المفسرين سقيم يعني إني لم أكن بما أوجبه الله على التمام، على الوجه التام، يعني ضعفت عن هذا شيء ما. وأما قوله فعله كبيرهم هذا، يعني عند المجادلة يقول كيف يعني تعبدون من لا يحتمي ممن يريده ومما لا يتكلم ولا ينطق؟ ولهذا رجعوا إلى أنفسهم في أول الأمر، ولكنهم فيما بعد نكسوا على رؤوسه، قالوا هذا إنك تعلم أنهم لا ينطقون ولا يتكلمون ولا يردون الجواب، قل كيف يأذن تصنعون شيئا بأيديكم ثم تعبدونه؟ ليس هذا سخافة وسفة؟ فهذا مقصوده، مقصوده. ولهذا قال كلها يماحل بها عن دين الله، كل هذه، فهذه حسنات وليست ذنوب، هي حسنات إلا أنه يعتذر فقط. وأما آدم فقد قال الله جل وعلا ثم اجتباه ربه وهدى، اجتباه بعد ذلك وهذا صار أحسن منه قبل ما كان. وأما موسى فقد أخبر الله جل وعلا أنه قال رب اغفر لي فغفر الله له، فكلها ليست ذنوب ولكن لأجل دفع الناس إلى الشافع الذي يشفع. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخرج أبو يعلى عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرفني الله نفسه يوم القيامة فأسجد سجدة يرضى بها عني، ثم أمتدحه مدحة يرضى بها عني، ثم يؤذن لي بالكلام، ثم تمر أمتي على الصراط وهو مضروب بين ظهراني جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم، ثم أسرع من أجاويد النخل، ثم أسرع من أجاويد الخيل حتى يخرج الرجل منها حبوا، وهي الأعمال وجهنم تسأل المزيد، حتى يضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وأنا على الحوض. قيل وما الحوض يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا وأطيب ريحا من المسك، وآنيته أكثر عددا من النجوم، لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا ولا يصرف فيروى أبدا، ولا يصرف يصرف ولا يصرف فيروى أبدا. يعني هذا الحديث ليس فيه ترتيب، ليس مرتب، وإنما ذكر هذه الأشياء لأنها أشياء كبيرة، ضرب الصراط ومرور الأمة، ليست الأمة كلها، وإنما الأمة تتفاوت، ولهذا منهم من يمر كلمحة البصر، ومنهم كلمح البرق، وهكذا يتفاوتون حسب إيمانهم بالله جل وعلا وطاعتهم واتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وفي فئة كبيرة كثيرة منهم يقعون في النار ثم يشفع فيهم، ومنهم من لا يشفع فيه ويبقى في النار. ولهذا قال في صلى في الشفاعة في الأخيرة في المرة الرابعة لم يبقى في النار إلا من أبقاه القرآن، يعني من حكم رب العالمين عليه بالخلود في النار وهم الكفرة، لأن كل من على الأرض فهو أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من يهود ونصارى ووثنيون وملاحدة وغيرهم، وكلهم مصيرهم إلى النار ولا شفاعة فيهم، لا تنالهم شفاعة الشافعين، وإنما الشفاعة في المسلمين الذين إذا ماتوا على الإسلام، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من شهد بهذه الشهادة فإنه وإن ناله ما ناله، وإن دخل النار فإنه سيكون مآله إلى الجنة. أما قوله في هذا الحديث والنار لا تزال تقول هم من مزيد، هل من مزيد، يعني أنها تطلب الزيادة، فينتهي الذين أراد الله جل وعلا إدخالهم النار وهي تطلب المزيد، والله جل وعلا قد وعدها أن يملأها، كما ثبت في الصحيحين أن الجنة والنار افتخرتا، يعني كل واحدة تفتخر على الآخر، وهذا حقيقة، فالنار تتكلم والجنة تتكلم حقيقة، وكل من أراد الله جل وعلا أنه يتكلم تكلم. ولهذا في ذلك الموقف الجلود، جلود الناس تتكلم، وأيديهم تتكلم، وأرجلهم وأسماعهم وأبصارهم وكل أعضائهم، كما قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والله جل وعلا فالله جل وعلا ينطق الجنة والنار، فقالت النار تفتخر على الجنة، أنا يدخلني العظماء والكبراء والرؤساء، فهي تفتخر بهذا، هذا افتخار. والجنة قالت ما لي، يدخلني الضعفاء وسقط الناس والمستضعفون. فحكم الله بينهما، قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. هذا وعد من الله جل وعلا. قل فأما الجنة فلا تمتلئ، فينشئ الله لها خلق ما عملوا شيئا فيسكنهم فضل الجنة، وأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى ينتهي من يستحق الدخول بها وهي تطلب المزيد، فيضع الله جل وعلا عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق على من فيها، لأن الله لا يظلم أحدا تعالى وتقدس. وتقول قط قط، يعني امتلأت، ليس في متسع، فامتلأت بهذا لما وضع عليه قدمه، وهذه من آيات الصفات، فالله له قدمان، وإذا وضع قدمه في شيء أراده صار كذلك. وفي رواية يضع فيها قدمه، وفي رواية يضع رجله، وكل هذه من هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والذي هو أعلم الخلق بالله، وهو صلوات الله وسلامه عليه أنصح الخلق للخلق، هو يعلمهم الشيء الذي يجب عليهم، ولا يمكن أن يقول شيئا من الباطل كما يزعمه أهل البدع أن هذا لا يجوز، أن نقال لله رجل أو أنه رجلين، أن أقول له رجلين وله يدين وله وجه وله سمع وبصر تعالى وتقدس، وهو يتكلم ويخاطب من يشاء ويكلم من يشاء، وله الصفات الكاملة والأفعال التي يحمد عليها تعالى وتقدس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخرج الحاكم وصححه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ما من أحد إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرج، وإن معي لواء الحمد أنا أمشي ويمشي الناس معي حتى آتي باب الجنة فأستفتح فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد. فيقال: مرحبا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا أنظر إليه. أيضا هذا فيه أنه يرى ربه، إذا رآه خر له ساجدا، وهذه رؤية خاصة به. وهذا ولهذا جاء في حديث الصور أنه يذهب إلى مكان تحت العرش يقال له الفحص، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيدعني ساجدا قدر جمعة يعني أسبوع، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني، وفي رواية ما لا أحسنه، ثم يقول لي: ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فهذا أمره بالشفاعة، اشفع تشفع، فيشفع في أن يأتي رب العالمين ليفصل بين عباده، وقد غضب في ذلك اليوم غضبا ما غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن غضبه على العصاة الذين أرسل لهم الرسل وأنزل إليهم الكتب فعصوها وتمادوا في غيهم وضلالهم متبعين للشيطان، فغضبه يقتضي تعذيبه أن يعذب هؤلاء غضب عليهم، ولكن المؤمنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالخوف يكون من الأمور المستقبلة، والحزن يكون على الأمور الفائتة، فهم لا ينالهم لا هذا ولا هذا، لا خوف من مستقبل ولا حزن على فائت، وهذا يكون لكل متقي. فكيف أنبياء الله؟ أنبياء الله فوق هذا كله، وهم خاصة الخلق الذين اصطفاهم الله جل وعلا من بين الخلق، فهو يكرمهم، وهم الذين أخبر جل وعلا بكرامتهم في مواضع كثيرة من كتابه. أما المؤمنون الذين هم عباد الرحمن فهم يأتون إليه وفدا، والوفد هو الذي يكرم ويتلقى، وإنما المجرمون الذين يسحبون على وجوههم ويحشرون على رؤوسهم، هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العذاب. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يحشرون على رؤوسهم؟ قال: الذي أمشاهم على رجليهم قادر على أن يمشيهم على رؤوسهم. فهذا جزاؤهم لأنهم انتكسوا في هذه الحياة، صار الباطل عندهم حقا والحق عندهم باطل، فنكسوا في خلقهم وأعماله، والذي ينتظرهم في النار أشد، يغلون الأغلال ويبقون في جهنم صاغرين، يبقون فيها في ضنك وفي عذاب لا انقطاع له، نسأل الله السلامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.